شمل الأيادي اللي بتقتل ولادي بتشمل الأيادي اللي بتقتل ولادي سجلوا في كتاب تاريخنا واحكوا للناس دول مين دول قتلوا ولاد بلدنا دول خانوا المصريين حتى مش بيراعوا حرمة ركعين أو كانوا ساجدين بتشل الأيادي اللي بتقتل ولادي بتشل الأيادي اللي بتقتل ولادي اسألوا ربع الأبية اسألوا هذا دم مين دم أحمد ولا خالد ولا دمك يا إبراهيم ولا دم عمر نيازي صاحبي ومن عشرة سنين بتشل الأيادي اللي بتقتل ولادي بتشل الأيادي اللي بتقتل ولادي هو ده اللي في يوم صيامنا أم ضربنا بالسلاح أم قتلنا بدم بارد فاكر إن الحق راح كلمة واحدة هقولها عارف والله ما اقبل بالسماء بتشل الأيادي اللي بتقتل ولادي بتشل الأيادي اللي بتقتل ولادي احنا شايفينه بعينينا يومها كنا مصدقين قال دي تتقطع ايدينا لو تمس المصريين والله راحل يعني راحل اصله خاين لليمين بتشل الايادي اللي بتقتل ولادي بتشل الايادي اللي بتقتل ولادي الف ميت مليون تحية للمصاب ويا الشهيد للي دمه وقود لثورة ثورة تانية من جديد وعد مني ودين عليا مش هسيب حقك اكيد بتشل الايادي اللي بتقتل ولادي بتشل الايادي اللي بتقتل ولادي تسلمي يا محنة صعبة ياللي بينت الرجال ياللي بان فيك اللي ثابت واللي ما بيعرف محال بكرة هيعود حق شعبك اللي عانى وصبره طال بتشل الأيادي اللي بتقتل ولادي بتشل الأيادي اللي بتقتل ولادي رب خد كل اللي خانوا واللي بيخالفوا العهود واللي بالدم استهانوا واللي سايبين الحدود اللي قتلوا ولاد بلدنا دول عملاء لليهود بتشل الايادي اللي بتقتل ولادي بتشل الايادي اللي بتقتل ولادي مش هنمشي غير ورئيسنا بينا محمول على الكتاف واللي زعلان من وقوفنا واللي متغاظ من الهتاف إسلامية إسلامية لو هتبقى اللقمة حاف بتشل الأيادي